نبدأ بهذا السؤال يقول باعثه: ما الفرق بين الإنكار والنصيحة، وهل يحصل الإثم للإنسان إذا رأى المنكر ولم ينكر، وما كفارة ذلك إن كان يأثم، وهل تختلف درجات الإنكار باختلاف الناس حتى في الأمور العادية التي نراها في كل مكان؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النصيحة لا تحتاج إلى أن يرتكب منكرا لينصح، ارتكب منكرا لينصح من ارتكبه، فإنها تشمل هذا وتشمل غيره، دلالة على أمر ينفع العبد في أمور دينه أو دنياه، ولن لم يكن ارتكب منكرا. وأما إنكار المنكر فهو مقيد برؤية المنكر أو العلم به، ويصدق على كل إنكار منكر أنه وعظ، ولا يصدق على كل وعظ أنه إنكار منكر. الوعظ أو النصح تنبه الإنسان إلى ما قد يكون غفل عنه من الازدياد بالخير وأمثال ذلك، أو تستنكر عليه ارتكاب ما لا يليق بمن يخاف الله جل وعلا ويؤمن به وبرسوله. بينهما عموم وخصوص. ثم إن إنكار المنكر لا خيار لأحد فيه، وإنما على حسب المراتب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي لفظ آخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. التغيير بالقلب لا يعذر أحد به. الإنسان قد لا يغير باليد إما لعجز أو خشية أن يجر التغيير باليد إلى منكر أعظم، درء المفاسد وتكثير المصالح من مقاصد الشريعة. اللسان قد يكون الشأن والصولة والسلطان للمنكر ومحبيه، فإذا تكلم أوذي وعمل بمعاملة لا يقدر على تحملها ولا على دفعها، وهذا معنى عدم الاستطاعة. أما عدم الاستطاعة في التغيير باليد فإما أن يكون يعجز أو يخشى ارتكاب ما هو أعظم مما ينكر. وأما القلب فلا أحد يعذر بإنكار المنكر بالقلب، وإنكار المنكر بالقلب أن تكره ذلك المنكر وتبغضه وتكره فعل فاعله وتكرهه لارتكاب هذا المنكر، وإن كانت له جوانب خيرة فيمكن أن يجتمع للشخص في شخص آخر حب وكراهية، لكن إذا فقد إنكار المنكر بالقلب فقدا تاما فإنه لا يبقى مع الإنسان إيمان. الله يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه في اللفظ الآخر: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. الأمر عظيم. المسلم ينبغي أن يستذكر في قلبه هذه المواقف وهذه المنازل، وكيف له أن يكون بأعلاها إذا قدر وانتفى المحذور، أو في الأوسط تغيير بالكلام، لكن في كل المواقف ينبغي أن لا ينتقل إلى شدة، وهو يمكن أن يعالج الأمور بلطف ورفق. فإن مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا فقد من شيء لا شانه. يقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول: إنما بعثتم ميسرين، يسروا ولا تنفروا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد شيوخ البادية وقبل دخوله قال وهو يستأذن، قال: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. ولما دخل عليه لاطفه صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم، أحسن الناس لقاء بالناس، وكان أيضا أشد الناس غضبا لله جل وعلا. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها: قلت ما قلت، ورأيت كذا وكذا، يعني تلاطفه. قال صلى الله عليه وسلم: متى عهدتني فحاشة؟ إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة. فالموفق ووفقه الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حامد من شمال المملكة: أقوم ببناء منازل للفقراء واليتامى والمساكين والذين يقيمون ويعيشون في منازل مهدمة أو منازل لا توفر لهم حياة كريمة وليس بها مرافق، فهل يصح صرف أموال الزكاة في هذا الاتجاه؟ لا، لا يصح ذلك إلا إذا لم تجد أهلا للزكاة سواهم، ولم تجد أنهم محتاجون للنفقة والكسوة. الأصل في الزكاة أن تعطى للفقير يتصرف فيها حسب ظروفه وحاجاته، إلا إذا علم أن شخصا لا يحسن ترتيب الأمور ولا يجيد أمر الإنفاق ولا يفرق بين ما هو مضطر إليه وما لا حاجة له به، كأنه ممن ينبغي أن يحجر عليهم، فهذا لا حرج أن يعطى من الزكاة ما ينفق منه على نفسه بالنفقة. ثم إن الإنسان إذا بنى المساكن من الزكاة في الحالة التي يجوز، ينبغي أن يعلن أن هذه زكاة، حتى لأن لا يكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فإن الأمر خطير. ينبغي الإنسان يكون شديد التوقي والحذر من مزالق حب الشرف والجاه والاغترار بذلك، أو أن يكون ممن يفرطون ويضيعون حقوق الله. والموفق من وفقه الله، فنسأل الله التوفيق. يقول: إذا صليت الفرض أو السنة وتبين نسيان ركعة من الصلاة الأصلية الفريضة، هل أقضي الركعة بعد التسليم أم قبله؟ وما الكيفية التي أقضي بها الركعة؟ وهل بها تكبير وتسليم مع العلم أني فصلت بينهما بالنافلة كما قلت؟ إذا ذكرت أنك تركت ركعة فلا تستمر في نافلتك، أخرج منها وادخل في أداء تلك الركعة، وإذا انتهيت فاسجد للسهو، ثم بعد سلامك تبدأ من جديد مستأنفا تلك النافلة استئنافا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا أقرضت شخصا مبلغ 20,000 ريال والمقترض لا يستطيع ردها، فهل علي زكاة فيها؟ إن كنت تجزم أنه لن يردها مستقبلا فلا زكاة فيها، وإن كنت ترى أنه لا يستطيع الآن ولكن تؤمل أنه يستطيع، فإذا ردها عليك، إن ردها فإذا زكيتها سنة واحدة فأرجو أنها كافية. أما إن علمت أن في مقدورة لكن لا تريد أن تشق عليه ولو عزمت عليه لأداك إياها فإنها تجب عليك في كل عام. أحسن الله عليكم. يقول عندي زملاء في العمل يحرفون في آيات من القرآن بكذا يبدو طريقة المزح، فيلقي الآية على طريقة المزح ويستخدمها في الكلام العادي، فهل أمتنع من الاحتكاك بهؤلاء الزملاء؟ انصحهم فإن القرآن الكريم ليس مجال عبث ولا يتخذ للنكات البوادر، وإنما هو كلام رب العالمين يتقرب إلى الله بتلاوته ويتلذذ بذلك وتتدبر معانيه للعمل بما فيها من أوامر والانتهاء بما فيها من نواهي والاعتبار بما فيها من عبر، وما أكثر ذلك في كتاب الله. أحسن الله إليكم. أيهما أفضل في صلاة الكسوف، الصلاة بركوعين أم بثلاثة أم بأربعة؟ الأفضل بمثل فعل النبي الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا شيء أكمل من صلاته ولا أتم منها، لكن من زاد لا حرج عليه، ومن قيد لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود في كل حال من صلاة الكسوف فهذا أفضل، فإن العمل كلما كان أكثر شبها بعمل النبي الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أجل وأنفع وأطيب وأحسن علاجا لأمراض القلوب. أحسن الله إليكم. هذا سائل رمز لاسمه بالحروف عين ألف، يقول ما طريقة نحر البعير بالشرع؟ فقد سمعت من ذكرنا في المسجد في قبل عيد الأضحى بأنه ينحر واقفا. هو كما ذكركم، وأفضلهم ينحر واقفا معقول اليد، أن يقف على ثلاث إذا تيسر وسهل عليكم، ولو نحر باركا فالنحر صحيح. أحسن الله إليكم. يقول ما الحكم بأن يقسم الإنسان بالقرآن؟ القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته، والقسم باسم الله جل وعلا أو بصفة من صفاته الثابتة لا محذور فيه. صلى الله عليكم. ما حكم الحلف والإنسان واثق من نفسه عند الحلف ثم يغلب عليه أن الأمر لم يكن كما ظن والحقيقة خلاف ذلك وأنه أخطأ في حق الغير، ماذا عليه؟ يستغفر الله ويتوب ويعتذر ممن أخطأ في حقه، وإن كان وصله شيء من المال ونحو ذلك بسبب هذا الحلف يرده إذ لا يحل له. صلى الله عليكم. كثيرة الحلف، امرأة يقول عندنا كثيرة الحلف وهي من محارمي تحلف بالله أنها لن تجلس لن تأكل لن تشرب ونحو ذلك، وهذا الحلف على لسانها وتخالفه دائما، هل عليها كفارة؟ عليها التوبة. ولا تجعل الله حرثة لأيمانكم، ينبغي للإنسان أن يعود نفسه في إجلال الأيمان وعدم الإقدام عليها إلا عند حاجة ملحة. وأما كثرة الكلام في ثنايا الحديث لا والله بلا والله فهذا من لغو اليمين. أحسن الله إليكم. سائل يقول متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع؟ وهل إطلاق الكلمة بدعة يكون في العبادات فقط أم يشمل حتى المعاملات؟ البدع المذمومة هو ما تعلق بالعبادات والتقرب إلى الله جل وعلا، وأما فيما يتعلق بالملابس والمساكن والمراكب والزراعة وطرقها والصناعات فهذه لا تسمى من البدع، فينبغي الإنسان أن يفرق النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال ومن يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، يقول احذروا، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول صلوات الله وسلامه عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ينبغي للإنسان إذا هم بتقرب إلى الله أن ينظر هل في هذه الطريقة التي يريدها دليل شرعي بأنها من الأعمال الخيرية النافعة أو أنها مخترعة، فإذا كانت مخترعة فقد بين حكمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وهم أكمل الناس علما وإيمانا. يقول بعضهم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات وقد أكمل للناس البيان في عباداتهم وتقربهم إلى الله جل وعلا. وما من عبادة مقبولة إلا وأصلها مشروع، وما جاء مخالفا لذلك فليس بعبادة. وإذا جهل الإنسان أمرا فلا يجعل نفسه عارفا بالأمور، يسأل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإنسان إذا سأل عن أمور دينه لا يعاد. وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من مصر، مستمعة تعاني من صداع الشقيقة، وحسب رأي الأطباء أن الصداع لا يمكن علاجه، وقالت بأنها أن والدها طلب من قد كتبت الحقيقة رسالتها باللهجة المصرية الصريحة، تقول والدها قال لها أن هناك شيخ يقطع الشقيقة وسنذهب إليه، تقول والدي مؤمن ويصلي وعرض علي الموضوع وأنا مترددة، فقلت كيف الشيخ يقطع الصداع والأطباء يعجزون؟ قال هو يعطيك خشبة صغيرة يقرأ عليها القرآن وأنت تضعينها تحت الوسادة وبإذن الله يزول الصداع. تقول هذه الطريقة أسمع بها منذ زمن عند هؤلاء، ولكنني أنا ليس عندي مانع أن أتحمل الألم إذا كانت محرمة ولا يمكن أن أقدم عليها، أما إذا كانت مباحة فأرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تدلوني عليها، أحسن الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، فما من مرض إلا وله دواء وله علاج. ولو عرف الناس العلاج لا يلزم من تناوله أن يحصلوا على الشفاء، فإنه قد يكون محتاجا إلى أقل مما تداوى به أو إلى أكثر أو إلى أوضاع أخرى. فإذا لم يرد الله جل وعلا أن يتحقق بذلك الدواء الشفاء جهل المرء طريقة استعماله، وإلا فمن شقيقة أو غيرها ما من مرض يوجد في الدنيا إلا ويوجد له علاج. وهذه الخشبة كان يظن أنها تزيل المرض هي، فهذا ليس بصحيح. الله هو الشافي، لا شفاء إلا شفاء الله جل وعلا. وإن كان وضع هذا الشيء القاسش تحت الرأس له تأثير في زوال هذا الشيء، فقد لا يكون بورق بخشبة مقروء عليها. يجرب الإنسان هذه الخشبة ويضعها تحت رأسه، ثم قد يكون الشيطان أيضا هو المسبب بإذن الله ذلك الصداع. النبي ذكر أن الطاعون وأخذ الجن كما في الصحيح. فقد يكون الشيطان يريد أن يفسد على العبد حياته، لكني أنصحك بالقرآن أن تقرأ على يدك وتقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ثم تمسحين الموقع 3 مرات أو 7 مرات، فإن لهذا الوتر أثرا بينا والله الحمد. واقرأ آية الكرسي، واقرأ أعظم سورة في القرآن الفاتحة، ولا تملي، وانتظر الشفاء من القادر على كل شيء، والله أعلم. سلام الله عليكم. عندما كنا بالصف الأول الثانوي ألقت إحدى الأخوات الداعيات محاضرة، وفي نهاية المحاضرة قالت سأحملكن أمانة أسألكن عنها يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صحيح أني لا أعرفكن جميعا، ولكن الله يعرفكن، فمن لا تريد أن تحمل الأمانة فلترفع يدها. طبعا كلنا استحينا ولم نرفع أيدينا، ثم قالت إذن كلكن ستحملن الأمانة. أمانتي أن تقرأ كل واحدة كل يوم صفحة من القرآن. تقول والتزمنا بذلك لفترة طويلة عندما كنا طالبات، ولكن الآن أصبحت الأحوال مختلفة، وربما انشغلت المرأة، وأصبحت هذه الأمانة تعذبني كلما تذكرت كلماتها. فهل أنا ممن هجر القرآن وهذه عقوبة؟ وهل يجوز لهذه المرأة أن تحملنا هذه الأمانة؟ أرجو الإفادة. أما النصح فلا بأس، وأما تحميل هذه الأمانة وأنها ستسألكن جميعا يوم القيامة فهذه من الدعاوى الباطلة، وماذا تدري هل تجتمع بكن أو تكون من السوابق أو تكون من اللواحق أو لا أدري ماذا يكون. أظني أنها تريد الخير، لكن ما كل مريد للخير يهتدي لطريقه. ما أرشدتكن إليه من القراءة فلا شك أنها خير، لكن هذه المساءلة والوعد على ذلك هو قول بلا دليل، فهو يدخل في البدع. نصيحتي لكنا أن تكثرن من قراءة القرآن. النبي قال على يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا ومن يستطيع ذلك؟ قال يقرأ قل هو الله أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. أحسن الله إليكم. سقطت أمي وكسرت ساقها، ولا يوجد عندنا بنات، كل إخواني رجال، فنضطر لحملها إلى دورة المياه أعزكم الله لتغسيلها وإلباسها ملابسها، فهل في هذا الأمر شيء إذا ساعدني إخواني على هذا؟ أرجو الإفادة. إن شاء الله لا شيء في ذلك، إن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وبارك الله فيكم في حرصكم على الإحسان إلى والدتكم، فإن الإنسان مهما بذل في بر والديه لا يبلغ أن يقضي حقهما، فإن حقهما حق كبير. ما أمكنكم أن يباشره مع هذه المرأة نسى فحسن، وما لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صلى الله عليكم. هل يجوز لفتاة محجبة أن تخلع حجابها لشاب أتى ليراها أول مرة قبل أن يخطبها، أو بالأحرى قبل أن يقرر خطبتها، أم لا؟ لا يظهر لجواز ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء أو الفتيات اللواتي يخطبن أن يبدين محاسنهن للخطاب، لكنه أذن للخاطب أن يحاول رؤية ما يدعوه إلى نكاح المرأة إذا عزم على ذلك. ثم إن اتخاذها كأنها سلعة تعرض للأسواق ينبغي أن تجلى المسلمة عن هذه المواقف. الصحابي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى النكاح فافعل، يقول فترصدت لها حتى نظرت إليها. وهو في هذه الحالة يجوز له أن ينظر إلى ما يمكنه أن ينظر إليه، لكن لا يقال لها افعل ذلك. ولم يثبت أن النبي قال للرجال مكنوا الخطاب من أن ينظروا إلى بناتكم، إنما قال للخاطبين أن يسعوا إلى محاولة رؤية من يريدون خطبتها إذا كانوا عازمين على الرؤية. صلى الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، إذا نشزت الزوجة فما الحكم وماذا يفعل الزوج معها ومع كل هذا التحدي والتعنت؟ يفعل ما ذكره الله جل وعلا في القرآن الكريم، وإذا لم يتيسر وأمكنه أن يعمل على أسباب من شفاعات وإساطات بدون شدة ولا عنف ليفعل، وإذا لم يستطع إلا بإقامة الدعوة لدى القضاء فلا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.